عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، أيها الأحبة في الله، فبمشيئة الله تبارك وتعالى نبدأ في درسنا هذا مع أول التوقيت الصيفي بإذن الله تبارك وتعالى. تكون الدروس عموما في المسجد بعد صلاة المغرب بين المغرب والعشاء، وأبدأ مع حضراتكم الدرس الأول في التوقيت الصيفي، وتتمة لما بدأناه من شرح كتاب الإلزامات والتتبع. وبدأنا في التتبع للإمام الدارقطني رحمه الله تعالى على الصحيحين، فالإمام الدارقطني رحمه الله تعالى تتبع الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهما الله تعالى في أحاديث أخرجاها في الصحيحين. هذه الأحاديث تتبع الدارقطني فيها البخاري ومسلم في باب الصنعة الحديثية، في باب الصنعة الحديثية، وانتقض بعض الأحرف اليسيرة عليهما من ناحية الصحة والضعف. وانتهينا في الأسبوع الماضي بتوفيق الله تبارك وتعالى من الحديث الثاني عشر، ونبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى في درسنا هذا في الحديث 13 من كتاب التتبع للدارقطني. وإن شاء الله تبارك وتعالى في درسنا هذا بين المغرب والعشاء نقسم الوقت نصفين، نصف للتتبع أي في العلل، والنصف الآخر إن شاء الله تبارك وتعالى وهو قبيل صلاة العشاء بثلث أو بربع ساعة نبدأ في درسنا الثاني وهو قصص القرآن. فأبدأ مستعينا بالله تبارك وتعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث 13. نعم، اقرأ يا عبد الله. قال الإمام الدارقطني رحمه الله: وأخرج البخاري وحده حديث ابن أبي ذئب عن سعيد عن أبيه أنه سأل أبا هريرة فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى على جنازة. هذا الحديث هو الحديث 14. انتهينا في الأسبوع الماضي من الحديث 13 بترقيمي، فيكون 14 عندي والثالث عشر عندك في الترقيم. طيب، نعم. قال: وقد رواه عبيد الله بن عمر عن سعيد عن أبي هريرة قاله نصر بن علي وغيره عن عبد الأعلى. ثاني. وأخرج البخاري وحده حديث ابن أبي ذئب عن سعيد عن أبيه أنه سأل أبا هريرة فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى على جنازة. قال: وقد رواه عبيد الله بن عمر عن سعيد عن أبي هريرة قاله نصر بن علي وغيره عن عبد الأعلى. هذا الحديث منصه عندك؟ حديث: من شهد جنازة حتى يصلي فله قراءه. طيب، هذا الحديث من صلى على جنازة أو جنازة، مش كده ولا ايه؟ طيب الامام الدارقطني رحمه الله تعالى في هذا الحديث يقول مستدركا على البخاري رحمه الله تعالى، يقول ان البخاري اخرج هذا الحديث من حديث ابن ابي ذئب عن سعيد عن ابي هريرة وعن ابيه عن ابي هريرة. طيب هذا الحديث يقول الدارقطني رحمه الله تعالى وقد رواه عبيد الله ابن عمر العمري المصغر الاسم المكبر الرواية وهو ثقة عن سعيد عن ابي هريرة، عن سعيد عن ابي هريرة باسقاط كيسان. قال نصر بن علي وغيره عن عبد الاعلى، عن عبد الاعلى اي روى هذا الحديث عن عبد الاعلى بدل سعيد. طيب ماذا قال الشيخ مقبل رحمه الله؟ قال الشيخ مقبل رحمه الله الحديث 13. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على ابن ابي ذئب عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابيه انه سأل ابا هريرة رضي الله عنه فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ها وحدثنا احمد ابن شبيب بن سعيد قال حدثني ابي قال حدثنا يونس قال ابن شهاب وحدثني عبد الرحمن الاعرج ان ابا عند التحويل بعد ابن شهاب. نعم. طيب وحدثني عبد الرحمن الاعرج ان ابا هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى فله قيراط ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. قال الحافظ في مقدمة الفتح بعد ذكره كلام الدارقطني قلت وهذا نظير الحديث 13 لكن رواية عبيد الله بن عمر في هذا غير مشهورة، فرواية ابن أبي ذئب هي المعتمدة وهي من أفراد الصحيح، وإنما أوردها المصنف مقرونة برواية الأعرج عن أبي هريرة. انتهى. يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يريد أن يقول أن ابن أبي ذئب وإن كان فيه كلام يسير أو لم يخرج له البخاري في صحيحه كثيرا فهذا الحديث من الأفراد، وهذا الحديث أخرجه البخاري من طريقين. الطريق الأولى وهي من طريق ابن أبي ذئب التي في صحيح البخاري من طريق عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي أحد رواة الموطأ، وكان ابن معين وعلي ابن المديني لا يقدمان على القعنبي أحد في رواية الموطأ، يعني يقولون إن القعنبي أوثق من غيره في روايته لموطأ الإمام مالك. فروى عن ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة، ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، سعيد بن كيسان ابن أبوه أبو سعيد المقبري عن أبيه، سعيد بن أبي سعيد يحدث عن أبيه. هذا الحديث أخرجه بالفعل الإمام البخاري. طيب هل البخاري رحمه الله تعالى أخرج هذا الحديث من هذا الطريق فقط؟ لا، البخاري أخرجه مقرورا عن شيخه أحمد ابن شبيب بن سعد، فرواه أيضا بنفس السند من طريق أحمد بن شبيب الإمام مسلم رحمه الله تعالى. فهذا الحديث رواه البخاري ومسلم من رواية أحمد ابن شبيب بن سعد عن يونس ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن الأعرج عن الأعرج عبد الرحمن ابن هرمز الأعرج هذا الحديث وهذا الطريق رواه البخاري مقرون بطريق ابن أبي ذئب بطريق ابن أبي إيه؟ ابن أبي ذئب. فالإمام الدارقطني رحمه الله تعالى يقول هذا الحديث رواه عبيد الله ابن عمر عن سعيد عن أبي هريرة بإسقاط أبو سعيد بإسقاط أبا سعيد وهو كيسان. قال نصر بن علي وغيره عن عبد الأعلى. يعني هذا الحديث بهذا السياق جاء من رواية عبد الأعلى جاء من رواية عبد الأعلى بدون ذكر من عبيد الله ابن عمر بدون ذكر. يعني هذا الحديث عن عبيد الله مرة ومرة أخرى عن عبد الأعلى عن مرة عبد الأعلى رواه عن عبيد الله ابن عمر عن سعيد بدون من بدون أبي سعيد. طيب نرى هذا الكلام عملي وبالمثال يتضح الايه المقال. يعني نفضل نقول كده مش هيبان شيء. طب يظهر ازاي؟ كما اعتدنا مع حضراتكم نرسم الخريطة لهذا الحديث. الحديث متنه من صلى على جنازة فله نعم فله ايه قراط الى اخر ايه الحديث ومن تبعها فله قراطة الحديث. هذا الحديث اخرجه البخاري عن عبد الله ابن مسلمة القعنبي عن ابن ابي ذئب سعيد عن سعيد ابن ابي سعيد كيسان عن ابيه عن ابي هريرة مرفوعا تمام. البخاري رحمه الله تعالى في نفس اخراجه لهذا الحديث قال حاء حادي ايه تحويل سند حادي ايه ساوي تحويل السند يبدأ اسناد ايه جديد. قال ايه ابو هريرة هذا الحديث عن ابي هريرة وهذا الطريق الاخر ايضا عن ابي هريرة فقال الاعرج رواه عن ابي هريرة وعن الاعرج ابن شهاب وعن ابن شهاب يونس وعن يونس احمد شبيب شبيب وعنه ابنه احمد تمام. يبقى البخاري رحمه الله تعالى عمل ايه؟ اخرج هذا الحديث بهذا الاسناد وهذا الاسناد، تمام؟ فابن ابي ذئب اثبت ابا سعيد، تمام؟ الامام الدارقطني رحمه الله تعالى يقول استدراكه بقى على الحديث على هذا الكلام، قال ايه؟ واخرجه كلام الدارقطني، قال ايه؟ رواه مين؟ عبيد الله بن عمر. عن مين؟ عن سعيد. عن ابي هريرة. مرفوع. هنا سعيد عن مين يا اخوانا؟ طب هنا سعيد عن مين؟ عن ابيه، تمام؟ بيقول وهذا الحديث رواه عبيد الله عن عبد الله بن عمر عن سعيد عن ابي هريرة، تمام؟ طب الكلام هنا كلام مين؟ كلام دلوقتي كلام عبيد الله بن عمر او من قبله وهو عبد الاعلى بن عبد الاعلى، ولا الحديث هنا يكون فيه هنا كيسان باثبات كيسان ولا بدون كيسان اللي هو ابو سعيد؟ نعمل ايه؟ كما قلنا قبل ذلك، هل سمع سعيد ابن ابي سعيد المقبوري من ابيه؟ سمع ولا ما سمعش؟ سمع من ابيه. طيب هل سمع من ابي هريرة بدون واسطة؟ ثبت سماع سعيد ابن ابي سعيد المقبوري من ابي هريرة ايضا بدون واسطة، تمام؟ يبقى سعيد ابن ابي سعيد له شيخان في هذا الحديث، مرة يحدث عن ابيه ومرة يحدث عن ابي هريرة بدون ايه؟ ذكر ايه؟ بدون ان يذكر اباه. طيب مين اللي روى عنه الحديث دوان وقال كده؟ عبيد الله بن عمر العمري. طيب نتنزل هنا، يبقى اللي هنا مدار الحديث على مين؟ ادي سعيد. روي مرة روى عنه ابن ابي ذئب هنا عن ابيه عن ابي هريرة مرفوعا، تمام؟ اللي هو الاسناد الايه؟ الاول. الاسناد الثاني اللي هو اسناد مين؟ عبيد الله. يبقى هنا عبيد الله رواه عن سعيد ايضا عن ابي هريرة. فين فين ابي هنا؟ مفيش. يبقى عن ابي هريرة ايضا مرفوعا، تمام؟ باسقاط مين؟ كيسان اللي هو والد سعيد. واضح؟ طيب نعتمد هذه الرواية التي انتقدها الدارقطني رحمه الله تعالى على الامام البخاري، ولا ايه اللي يتم هنا؟ من ناحية الصنعة الحديثية البخاري عمل حاجة جديدة. عمل ايه في هذا الحديث بالذات؟ رواه عن شيخه احمد بن شبيب بن سعد عن يونس او عن شبيب ولد احمد عن يونس عن ابن شهاب عن الاعرج عن ابي هريرة مرفوعا. يبقى البخاري جاب اسناد اخر، جاب اسناد اخر، هذا الاسناد يثبت نص هذا الحديث من ناحية ايه؟ الصحة والضعف. طيب من ناحية الخلاف، اورد هذا الحديث واورد هذا الحديث او اورد هذا الاسناد واورد هذا الاسناد، يقول به جاء الحديث بهذا الاسناد وجاء ايضا بهذا الاسناد، لكن اعتراض الدارقطني رحمه الله تعالى بطريق عبيد الله بن عمر العمري عن سعيد عن ابي هريرة بيقول له والله فين كيسان هنا في الحديث، فين كيسان في الحديث. اذا يكون هذا من ناحية الصنعة الحديثية حدث شيء او خلل، فيكون يحمله المين؟ يحمله سعيد ولا يحمله ما دون سعيد؟ فبيقول لا، المخالفة هنا مخالفة ابن ابي ذئب، سقط هنا على مين؟ على ابن ابي ذئب. تمام. ولو ما كانش الموضوع هنا متعلق به، ما كانش البخاري جاب السند ده عشان يسوق الحديث باسناد اخر مع وجود ابن ابي ذئب في السند. تمام. قلنا ابن ابي ذئب ايه؟ ابن ابي ذئب توبع. فهذا الحديث من افراد ابن ابي ذئب فين؟ في صحيح البخاري. ومع ذلك هو صحيح. ليه؟ لان سعيد سمع من ابيه وحدث عن ابيه، وسمع من ابي هريرة وحدث عن ابي هريرة، وسعيد غير متهم بالتدليس، غير متهم بالايه؟ بالتدليس. فيكون انتقال الامام الدارقطني يسلم له. ليه؟ علمنا ان هذا الانتقاد من ناحية الصنعة الحديثية ايضا لا يسلم للامام الدارقطني رحمه الله تعالى. واما عن تتمة الحديث، حديث ابي هريرة، هذا الحديث جاء ايضا عن ابي هريرة من رواية ذكوان السمان. ذكوان السمان يرويه صهيب ابن ابي صالح. صهيب يروي صهيب عن ذكوان ورواه عنه جماعة منهم سمي القرشي ومنهم وهيب ابن خالد ايضا. وهذا وذاك عند الامام مسلم، عند الامام مسلم. يبقى حديث ابي هريرة حديث ثابت لا غبار عليه في هذا الامر، ويكون استدراك الامام الدارقطني رحمه الله تعالى في غير محله من باب الانتقاد، ولكن من باب الصنعة الحديثية لعله يسلم له ان الحديث جاء من هذه الطرق واغفلها البخاري على اسناده وعلى شرطه ولم يخرجها. نقول البخاري لم يشترط اخراج كل الصحيح، لا هو ولا الامام مسلم ولا من سبقهم ممن اشترطوا على انفسهم اخراج الاحاديث الصحيحة انهم اخرجوها. يعني كل حتى من اشترط على نفسه اخراج الصحيح فقط لم يلتزم بشرطه، لكن البخاري لم يشترط على نفسه لا هو ولا الامام مسلم اخراج كل الاحاديث ايه؟ الصحيحة. طيب اي اشكال في هذا الحديث؟ في اشكال؟ ننتقل للحديث اللي بعده. ابن ابي ذئب هنا كأنه خلف من؟ سعيد. الحديث بتاعه خلاص بيأتي بيقول ان الحديث جاء من حديث عبد الله بن عمر وهو اشد واقوى واضبط للحديث. فبيقول لا، رواية ابن ابي ذئب دي باثبات ابي سعيد اللي هو كيسان، الرواية دي مش صحيحة. ايه الصحيح؟ ان يكون سعيد روى عن ابي هريرة بدون ايه؟ ابيه. مين اللي زود ابيه؟ ابن ابي ذئب. فقلنا لا. نعم. وده رد اخر من احنا عندنا ليه الدارقطني انتقد؟ مش ده اصل، مش الدارقطني هنا في هذا الحديث منتقد على البخاري اخراج طريق ابن ابي ذئب؟ تمام. فبيقول لا، الحديث حديث مين؟ حديث عبيد الله بن عمر عن سعيد عن ابي هريره. ده اللي انتقده مين؟ الدارقطني، عايز يقول كده. فبيقول ان روايه ابن ابي ذئب مخالفه لروايه مين؟ عبيد الله. هنا لا، ما هيش مخالفه. مخالفه ديا لو ان ابن ابي ذئب ضعيف في مين؟ في سعيد. لو انه ضعيف في سعيد او اقل منزله من منازل الثقات، هو ثقه ومن اثبت الناس في سعيد ابن ابي سعيد. تمام. فيكون ايه اللي تم؟ يكون المدار هنا على سعيد، سعيد رواه مره عن ابيه عن ابي هريره، ومر من طريق عبيد الله ابن عمر العمري عن سعيد عن ابي هريره بدون مين؟ بدون كيسان اللي هو والد سعيد. فلا غبار على هذا الامر. تمام. فيكون الحديث ايه؟ الحديث صحيح. دخل اي نعم. تمام، بارك الله فيك. طيب ننتقل بقى للحديث اللي بعده في الاسبوع المقبل ان شاء الله تعالى، وكما وعدت ان شاء الله نبدأ في درسنا الثاني مع قصص القرآن.